قال وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقه فهلكا وورث ابنهما المال وهو نقي. فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك. ثم ساق مالك رحمه الله الاثر الاخير ان رجلا من الانصار تصدق على ابويهم والكل في الحياة بنخل وجعل النخل صدقة لابويه ثم مات الابوان وورثهما هذا الولد فرجع النخل اليه بالميراث. فتورع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا قبلت هذا الميراث أيكون في داخل في العائد في هبته؟ فقال له لا، أجرت بالصدقة أي بنية فعل الخير لك أجر الصدقة كاملة، ثم أخذتها أو رجعت إليك بالميراث. ومن هنا كما يقول العلماء اختلفت الجهة، فكونك تصدقت بها هذا فعل بر وخير، وكونها رجعت اليك بالميراث، الميراث يغاير الاعتصار في الصدقة والرجوع فيها. بل يقال ايضا ان الميراث لا يملك الوارث رده، هو املاك اجباري، تمليك بالقوة. حتى لو قال انسان ان مات ابي انا لا اريد ميراثي، قيل لهم ليس صحيح، ميراثك يدخل عليك بالقوة، كونك بعد ان تدخل في الورثة ولك حصة الميراث تتنازل عنها للغير ما في مانع، المهم انها تمر في جيب حسابك، وبعد ان تقيد باسمك في حسابك الخاص ان شئت ابقيتها وان شئت حولتها لاي شخص اخر. اذا الميراث اجباري، فكونك تقبل او لا تقبل لا، هي قبضتها رجعت اليك بالميراث والفريضة الشرعية التي لا تملك انت ان تبطلها ولا ان تردها. وهذا عام، واشرنا الى ان الانسان اذا اخرج زكاة فطرته وذهب لمن اعطى الزكاة اليه وقدم له ما يقدم للضيف من قراء، ومن ضمن ذلك ما دفع إليه من زكاة بالأمس، فإن له أن يأكل منها، لا أنه استرجع صدقته، ولكن لأنه يأكل قراء مضيفه. واستدلوا لذلك بقضية بريرة رضي الله تعالى عنها، حينما دخل صلى الله عليه وسلم وقال هلم غدائي، فقدموا له خبزا وخلا وملحا، فقال علام الخل والملح وانا ارى البرمة تفوح على النار. قالوا ان بها شيء لا تصلح لك. قال ولماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. ونعلم بان الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل منها لمحمد ولا لآل محمد شيء. ولما مر بالحسن وكانت تمرة في الأرض فالتقطها وهو طفل صغير ومن الأرض إلى فيه على عادة الصبيان، فقال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ، وأدخل إصبعه في فيه وأخرجها وقال لولا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. إذن محرمة على رسول الله. وجاء الحديث أوساخ الناس، يهمنا في هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تحل لي. وكيف؟ قال هي أي اللحم عليها صدقة ولنا منها هدية. فاختلفت الجهة من حيث انها على بريرة صدقة، ومن حيث انها من بريرة الى رسول الله فهي هدية. كما قلنا في من دفع الزكاة لإنسان وحضر عنده وقدم إليه منها، فهي صدقة على المسكين، ولكن هدية من صاحب البيت على الضيف.